بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك وعلى السبايا من أهلك وذويك فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن كنت ذا حزن وقلب موجع قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي لم أنس لا والله زينب إذ مشيت وهي الوقور إليه مشي المسرعي تنعاه والأحزان تملأ قلبها والعين تسرع بالدموع الهمعي وغدا يا لها نوح لفقدك فيلها وتقول يا حامي حماي وما افزعي أخاي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو ما معي لا يا راحم أشكو إليه رزيتي لم ألق إلا ظالما لم يفشعي أخاي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخايا يا الضعي مضروبة يا عز عليك أبا عبد الله عز عليك يا أمير المؤمنين مضروبة يا مشتومة مسبية مسلوبة حتى الخمار وبوي أنعم أنعم جوابا يا حسين أين همت شمر الخنا بالشاط ألم ضلوعي فأجابها من فوق شاهقة القلب قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فيصنع خويا بعيني لباري لك عيالك بعين بعين ابو علي بعين لباري لك عيالك اي وبروح لسجت لك اي اطفالك والموت والموت لا يرضى بدالك رحنا تركنا بدالك إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يقول شيئا عبثا أو اعتباطا أو حشوا زائدا. بنيت جميع ألفاظ القرآن صيغ القرآن على أسس محكمة متينة ليس فيها ثغرة بلا زيادة أو نقصان، ووضعت كل كلمة بحساب وبدقة متناهية. هذه الآية الكريمة جاءت في صدد نفي بكاء السماء والأرض على قوم فرعون بعد أن قرر القرآن الكريم هلاكهم، عقب على ذلك قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، من الإنظار إعطاء المهلة، يعني أن الله عز وجل لم يمهلهم حين أهلكهم، وحينما هلكوا ما كان هلاكهم أمرا معتدا به أو مهما ما يستحق الاهتمام بحيث تبكي عليهم السماء. هذه كلمة تقال لبيان احتقار الشيء، كما يقال مثلا أنه فليكن الشأن الفلاني، ما راح ينثلم ركن الكعبة. ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أنه شيء زهيد يسير أو حقير حسب المورد. آية الكريمة في صدد احتقار هؤلاء وبيان أنهم ما يستحقون الاهتمام. طيب السؤال، أن القرآن لما ينفي وقوع شيء لابد هذا الشيء هو أساسا ممكن عقلا حتى ينفي وقوعه. مثلا الله عز وجل قادر على أن يخلق كل شيء بالتأكيد من حيث الإمكان، لكن ربما هنالك أشياء لم يخلقها بطريقة معينة، خلقها بطريقة أخرى، جعل الإنسان في أحسن تقويم. كان يمكن يخلق بطريقة أخرى، لكن ما وقع هذا لحكمة الله. إذن هو الشيء ممكن ذاتا لكن لم يقع، وإلا هو لو أساسا مستحيل ذاتا ما ينفي وقوعه، أساسا هو مستحيل. بعد لماذا يقول أنه لم يقع؟ أصلا هو غير ممكن حتى يقع أو لا يقع. واضح؟ الآية الكريمة لما تقول فما بكت عليهم، لابد أن بكاء السماء في حد ذاته أمر ممكن، أليس كذلك؟ لو كان أمرا مستحيلا ما كان القرآن ينفي وقوعه. إذن أول شيء نستفيد من الآية أن بكاء السماء أمر ممكن. طيب، يبقى الكلام في مسألتين، أنه كيف تبكي؟ هل تبكي ماء؟ تبكي دما؟ تبكي غير ذلك؟ وثانيا أن هذا الشيء وقع، ومتى وقع وكيف وقع وما الدليل على أنه وقع؟ هذان سؤالان مهمان. من حيث نوعية المادة البكائية، يمكن أن تكون ماء كما هو شأن السماء أن تمطر ماء، ويمكن أن يكون شيئا آخر، لأن المقصود بالمطر هو عبارة عن نزول الشيء المعين من السماء، وخاصة الشيء السائل أو شبه السائل، يعبرون أحيانا مجازا في كتاب كنوز العلم لبروفيسور ويليام فيرجارا، يقول أنه في السنة الفلانية في بكين مطرت السماء سمكا صغارا مثلا، كأنه يفترضون لما تبخرت المياه بشدة التبخير ربما إما بعض البيوض أو بعض السمك الصغير جدا ارتفع، وهنالك بحر متلاطم الأمواج، لابد ركبتم الطائرات ورأيتم بحر القدرة كيف الشحب المتراكمة كأنها الجبال، سبحان الله، هناك تنسى أنك في الجو، تصور أنت على الأرض وترى تلك المرتفعات الشاهقة البيضاء الشامخة، ممكن تربت هناك ونزلت. وفي هذا قصة للإمام الجواد سلام الله عليه مع المأمون، وإن كان فيها بحث هذه القصة، أن الإمام عليه السلام ذكر أن لله في بحر القدرة إمكانية أن تنزل من هذه الأسماك بعض النشب، في حديث طويل الدخول فيه يأخذنا بعيدا عن البحث، خلينا هنا. بقطع النظر عن المادة التي تنزل من السماء، من حيث المبدأ الله عز وجل ممكن أن ينزل ما يشاء، سواء كان بطريق الإعجاز أو يكون بطريق طبيعي. طبيعي هو، حتى الطبيعي هو إعجاز في حد ذاته، لكن تعلمنا عليه ما نسميه إعجاز، وإلا هو المطر أمر عادي. منتبه، المطر أمر عادي؟ لا، وطبق قوانين ربانية، وهي المعجزة قانون وليست فوضى خرقا، ليست خرقا للقانون، هي المعجزة قانون، لكن يعبى قانون حاكم، يعبر عن المعجزة أنها قانون حاكم على القانون العادي. القانون العادي مثلا أنه المادة ذات الثقل النوعي المعين لما هالشكل ترميها في الفضاء تسقط إلى الأرض، تأخذها الجاذبية، ولهذا الإنسان ما يطير. طيب إيش معنى الطائرة تطير؟ لأنه الإنسان استخدم من قوانين غير اعتيادية وصنع هذه الآلة المعينة بأجهزتها الطائرة وأخذ يطير. هذا استخدام للقوانين التي أودعها الله في الوجود، وهذا معنى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ما في مشكلة، نعطيكم إجازة، لكن لا تنفذون إلا بسلطان. والمقصود بالسلطان السلطان العلمي، الإمكانات والتجهيزات اللازمة. هو أصلا الوجود كله هو معجزة، وإلا أرجوك كيف يمكن، وهذا بإجماع العلماء، كيف يمكن لهذا الكون الذي هو حقيقة وليس وهما كما يقول السفسطائيين، وجد فريق هؤلاء أضلوا السبيل، ما تحملوا هذه الحقيقة أن الكون ينولد بعد عدم، قالوا لا، هذا الذي نراه أنفسنا وغيرنا هذا كله وهم، يعني أنت ما لك وجود أصلا، أتوهمك أنت موجود، وأنا أتوهم نفسي أني إيش موجود، وهالكلام كله وهم، والحروب والصراعات والقضايا هذه كلها وهم، في وهم يعبرون عنهم بالفلسفة الصفسطائيين هؤلاء، لأن عقلهم ما تحمل، لأن غير سوي، ولا هو العقل السوي يتحمل، ليش؟ لكن ليسوا ناسا أشياء، فلهذا أنكروا الوجود أساسا. الله عز وجل خلق الوجود بعد عدم، طيب هذا أمر عادي، هو كيف ما نتعقل له؟ هو الله عز وجل لا نعرف أيضا حقيقته، نوقن بوجوده وبصفاته وبقدرته، العقل يقول ذلك، عقل اليقين القطعي، لكن ما نعرف حقيقته، وما نعرف كيف خلق هذه الموجودات بعد عدم. وهكذا تركيب هذا الكون البديع، السماوات، الأرض، الإنسان، الدقة في إبداع الإنسان، كل هذا هذه بالأصل معاجز، لكن لأننا عرفناها تعودنا عليها صرنا نعاينها وكأنها أمور عادية. زين، ممكن أن يكون عن طريق المعجزة أن يحصل مطر معين، ممكن، ليش لا، غير المطر العادي، كأن تمطر السماء دما مثلا، هذا موضع تساؤل، هذا أصلا حصل هو ممكن عقلا، لأنه كل شيء الله جعل الإمكان هو الأصل، انتبه لي هذه قاعدة فلسفية، أي شيء تشك أن هذا ممكن أو غير ممكن، الأصل أنه ممكن، إلا إذا قام دليل على أنه مستحيل، مثلا مستحيل يجتمع ليل ونهار في مكان واحد وزمان واحد، مستحيل ألف من باء وباء من ألف، دور يعبرون عنه، تسلسل مستحيل، يعني ألف من باء وباء من جيم وجيم من دال ودال وكذا وما تنتهي السلسلة، هذا باطل، ليش؟ لأن هذا لو استمر معناه لا وجود، لابد أن تقف السلسلة عند حد صاحب القرار بها ما يرجع لغيره حتى ينوجد شيء. أنت الآن تبني بناية، البناية ما تنبني إلا بقرار زيد، وزيد ما يوافق إلا يوافق عمر، وعمر ما يوافق إلا يوافق بكر، وبكر ما يوافق إلا يوافق خالد، تبقى متسلسلة، ما تقف السلسلة راح تنبني البناية؟ لا. فإذا يوم من الأيام شبتها مبنية، تعرف أن السلسلة حتما وقفت عند صاحب قرار لا قرار فوقه، تمام؟ هذا العقل، هذا أبسط دليل على بطلان التسلسل. لهذا نقول أن الله عز وجل هو العلة التي ليس فوقها علة، بدليل الوجدان، وجود الكون، وجودنا دليل أن السلسلة وقفت عند حقيقة، علة مطلقة كاملة، غايته الإنسان يشط يسميها طبيعة، يشط ينحرف يسميها صدفة، إلى آخره، يلحد في الله، سمها ما شئت، طالما اعترفت بوجود الحقيقة المطلقة الكاملة خلاص هذا هو الله. الش واحد يسمي طبيعة، واحد يسمي كذا، إلى آخره، بالنتيجة الكل هو يقول بهذه الحقيقة. يبقى موضوع التدين بدستور الله، لازم الإنسان يتبع الدستور الذي أنزله الله عز وجل، حينئذ يكون صاحب دين، صاحب شريعة، يكون عبدا تابعا لله تبارك وتعالى في حركاته في سكناته. أعود، إذن هل من الممكن أن السماء تمطر دما أو غير دم؟ لأنه يفترض هنا أن السماء لما تمطر، يقول فما بكت عليهم السماء. إيش تمطر يعني تتوقع؟ تمطر مطر مائي؟ إذا ماء هو عادي أن تمطر ماء. فرض واحد مات وذاك اليوم مطرت السماء، يعني هذا يؤشر على شيء معين؟ لا لا، هي تماما كالكسوف والخسوف. لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله حصل كسوف وخسوف، بعضهم فسروا أنه لموت إبراهيم عليه السلام. الرسول قال إبراهيم ابني وفلذت كبدي، كبير المنزل عند الله. لكن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، لا يحصلان يعني بحسب مجراهم الطبيعي، يصير شيء غير طبيعي ذاك نعم استثناء، لكن الشيء الطبيعي أنه يحصلان بحسب الدورة الفلكية، طبق نظام كوني فلكي معين حصلا. ما لها المسألة علاقة بقضية موت أو حياة. المطر هو أمر اعتيادي، مطر المائي، لكن أن تمطر السماء بنحو آخر كأن تمطر دما قطعا هذا ملفت للنظر. هذا المعنى كثير من الباحثين عرضوا له وذكروا أحداثا وقعت من مطر الدم في الأمم السابقة. الشيء الذي تقريبا تسالم عليه المؤرخون من جميع الملل والنحل أن السماء مطرت دما مرتين، كما يروي هذا جلال الدين الشيوطي ويروي غيره أيضا أن السماء بكت دما مرتين. مرة عند استشهاد يحيى بن زكريا سلام الله عليه الذي قطع رأسه وأهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. لاحظ الإهانة والجسارة. البغي، تعرف معنى البغي؟ من تمارس البغاء. هذه المرأة الذي كانت هي سبب المشكلة بينه وبين ملك ذاك الزمان، وكانوا قد أشاعوا الفساد في البلاد، واحتج يحيى نبي الله مكلف باستئصال الفساد، وما كان هو مستخدم قوة عسكرية أو مشاكل أبدا، إنما كان يتكلم بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن ما تحملت السلطة الغاشمة فأمرت بقتل يحيى بن زكريا، وقتلوه شر قتله، قطعوا رأسه وأهدي الرأس لفة وقدم هدية إلى تلك البغي من بغايا بني إسرائيل. طيب، هذه الحادثة يقول التاريخ أنه على إثرها مطرت السماء دما، لكن بعضهم يقول في منطقة محدودة في منطقة الحدث واحد، وبعضهم يقول مطرت دما بمعنى الحمرة، يعني ظهرت حمرة غير اعتيادية. لكن المرة الثانية التي تتميز بعدة مميزات، أولا أن المصادر التاريخية التي وردت فيها أضعاف ما ورد في قصة يحيى. على فكرة ترى فيه تشابه كثير بين يحيى والحسين نعم عليهما السلام. أنا هذا الموضوع طارحه في محاضرة أظن قبل 20 سنة في هذا البلد الكريم، تقريبا 6 وجوه شبه. الشبه في رسالة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسين ويحيى يشتركان في ذلك. الشبه في أن كل منهما قطع رأسه وأهدي إلى ظالم أو بغي. الشبه أصلا في مدة الحمل، يحيى مدة حمل أمه به كان 6 أشهر، الحسين أيضا كان مدة الحمل به 6 أشهر. في وجوه شبه، هذا ليس موضوعنا الآن. طبعا في فارق كبير بين يحيى وبين الحسين عليهما السلام، مع الإجلال لمقام يحيى وهو نبي من أنبياء الله، وهو هبة الله الذي وهبه زكريا بعد أن بلغ من الكبر عتيا وآتاه الحكم صبيا. لكن ورد بالدليل القاطع بما أن الحسين عليه السلام ريحانة النبي، وأن الرسول قال في حسين مني وأنا من حسين، وبقية الأدلة التي وردت أن أهل البيت، أن آل محمد ومحمدا نور واحد صلوات الله عليه وسلم، لا شك أن الحسين عليه السلام أفضل مقاما من يحيى عليه السلام، لكن يشبه به باعتبار وجود مشتركات بينهما، كما يقول الصادق عليه السلام لأبي الفضل العباس عليه السلام: وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون. والحال أن العباس أفضل من البدريين طبيعي، ما عدا الرسول والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن من باب أن بدر تشكل ملحمة تأسيسية في تاريخ الإسلام، في تاريخ الجهاد الإسلامي، فلهذا صارت مضرب مثل. يحيى كذلك، هو الحسين استشهد به بالطريق لما أشار عليه عبد الله بن الزبير بعدم الذهاب إلى العراق وأخشى عليك أن تقتل، قال: اسمع ما أقول لك، لقد أهدي رأس يحيى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وسيهدى رأسي إلى بغي من بغايا بني أمية. الله أكبر، هذا كلام جدا خطير، إلى بغي من بغايا بني أمية. اقرأ تاريخ يزيد وتاريخ البغاء في قصر يزيد وفي قصر ابن زياد وما أشاعوه من الفساد. فرحت قلوب الفاسدين والمفسدين بقدوم رأس الحسين سلام الله عليه. الإمام يقول للتاريخ يعيد نفسه، سبحان الله، لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن شنن من كان قبلكم، كما في الحديث النبوي، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو قارب الرجل أهله في الطريق لفعلتموه. عجيب. بعد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وذكره جابر الأنصاري رحمه الله لما زار الحسين عليه السلام في الأربعين، قال في زيارته: وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، أيضا ذكره. فالحاصل أنه في قصة يحيى رغم عظم شأنه، لكن مع ذلك لم تبلغ الروايات والمصادر في أن السماء بكت عليه دما مبلغ العدد من الروايات والمصادر التي استفاضت في بكاء السماء دما لمصاب الحسين سلام الله عليه. ابن جرير الطبري يعبرون عنا من قمم التفسير والحديث، صاحب تفسير جامع البيان في تفسير القرآن، ابن جرير نفسه صاحب التاريخ أيضا، تاريخ الأمم والملوك نفسه يروي ذلك. الشيوطي في كتابه الدر المنثور بمناسبة الآية الكريمة: فما بكت عليهم السماء، وكذلك في كتابه الآخر الخصائص الكبرى للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله أيضا ذكر ذلك. ابن عساكر في تاريخ دمشق ذكر ذلك. المقريزي في كتاب الخطط، هو كتاب شهير من مصادر ومدونات التاريخ المهمة، نص على ذلك. كذلك الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين سلام الله عليه نص على ذلك، وعدد آخر، حتى أن زينب عليه السلام نوهت بهذه الحادثة، قالت: أفعجبتم، في خطبتها بالكوفة، أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. أفعجبتم، لأن اشتد العجب. يقول أكثر من راوي: أصبحنا وإذا بحبابنا أو جبابنا وطشاشنا، جمع طاش، قد ملئت دما أو تبدل الماء دما. الجباب جمع جب البئر، يشتقون من البئر يطلع دم. بعد: مطرت السماء دما وإذا بالحباب مليئة بالدم أو مضمخة بالدم، كذلك الطشاش إلى آخره. هذا أكثر من راوي تحدث به. ثانيا، هذه القضية لم تقتصر على الكوفة أو العراق، لا، وإنما ورد حدوث مطر السماء دما حتى في بلدان أخرى، العراق والشام ومصر والحجاز، بل ووصل إلى أوروبا. نعم، أنا سمعت، لكن بعد أن ظفرت بالمصدر رغبت أن أدلكم عليه. في كتاب طبع عام 1954 لأحد الباحثين المحققين البريطانيين الذي كان يحقق في التراث البريطاني، فكتب هذا الكتاب وهو يحتوي على الأحداث التاريخية التي مرت بها الأمة البريطانية منذ عهد المسيح عليه السلام، منذ مولد السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بحسب السنين. يبدأ السنة الأولى، اقرأوه الكتاب مطبوع، السنة الأولى ثم يسطر أحداثها، السنة الثانية وأحداثها، الثالثة، وهكذا إلى أن يصل إلى السنة 685. فيذكر في هذه السنة، يقول: في هذه السنة مطرت السماء دما وتحولت الأزباد والألبان أو الحليب إلى دم. الكتاب اسمه The Anglo-Saxon Chronicle، وهذا الكتاب موجود العبارة فيه في الصفحة 38، وهذا الذي نقلته هو ترجمة النص الإنجليزي 685 in this year، في هذه السنة 685 in Britain it rained blood and milk and butter were turned into blood. يقول: مطر الدم والحليب والزبد تحول إلى دم. لعلي ربما أوصلت النص بالطريقة الصحيحة، لأني أحيانا أخلط في اللهجة بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في قراءة النص. على كل حال، فهذا الكتاب يقول أنه في هذه السنة. لاحظوا الآن الجوجل أو غير الجوجل، بالاتفاق هذه مسألة محسومة ومحسوبة، أنه سنة 685 تطابق بالضبط سنة 61 هجرية، السنة التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام. منتبه جيدا، هذا نص، وثيقة هذه معتبرة ورسمية. هذا المعنى تكرر في بلدان أخرى، بل يروي ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ. وابن الأثير أيضا من قمم المؤرخين والمحدثين عند جمهور المسلمين، روى في هذا الكتاب في أحداث سنة 246، يقول: في تلك السنة مطرت السماء دما في بلخ، في منطقة بلخ. وتروى في بعض المصادر في المكان الفلاني، لكن هذا بعد الحادثة. أما يوم حادثة عاشوراء هذا الذي ذكرنا من المصادر يؤكد أن قضية بكاء السماء دم تم عن طريق المعجزة يوم عاشوراء، أولا بمصادر عند العام والخاص، عند الجمهور والإمامية، بل عند المسلمين وعند غير المسلمين، بل في آسيا وفي أوروبا وقارات أخرى. سيكفي هذا الذي الآن استشهدنا به، أنها مطرت في أوروبا، أنها مطرت في آسيا، مضافا إلى ذلك أن هذه الحادثة حادثة شهد بها المئات من الناس. قد واحد يقول هكذا حدث، سماء تمطر دما، لابد أن هذا المعنى ما ينقل الواحد والاثنان، لابد ينقله العشرة والنعم، وهكذا حصل. على بعد الحادثة وعلى كثرة التعتيم وعلى أن التاريخ لم يكتب بأيدي، في الأعم الأغلب لم يكتب بأيدي أتباع أهل البيت عليهم السلام، إنما كتب بأيدي أطراف أخرى، لكن هذه حقيقة ثابتة. بكت السماء دما، مصاب تبكي له السماء دما، وبهذه السعة وبهذا الحجم، أي دم هذا؟ أي مصاب هذا؟ قطعا عظمة الدم، عظمة قدسية الدم الطاهر الذي سفك يوم عاشوراء تستحق هذا وأكثر من هذا. قرأت عليكم البارحة أن الحسين عليه السلام رمى بالدم 3 مرات فلم تسقط منه قطرة. هناك تعقيب على ما بذهني للإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: لو سقطت قطرة من ذلك الدم، لأن هذه رفعت في قصارى غضب أبي عبد الله، غضب المظلوم، لو رجعت قطرة من ذلك الدم لخسف بالأرض وبأهلها. هذا الدم لو واقع منه شيء كان يخسف، لكن الله بعث أهل البيت رحمة، الله خاصة هذه الأمة منع عنها عذاب الاستئصال. تدرون الأمم السابقة كان تعاقب بالخسف، بالقذف، بالإغراق، تستأصل، إلا هذه الأمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وامتداد للرسول، امتداد لمحمد، آل محمد صلوات الله عليه وسلم. ولهذا ورد تاريخيا أن سلمان المحمدي رضوان الله عليه لما رأى الزهراء وهي تكاد ترفع يدها بالدعاء، وهي تدرك هذا المعنى لكن أرادت أن تنذر القوم، قال لها: الله الله يا بنت رسول الله، إن الله بعث أباك رحمة، فلا تكوني سببا في هلاك هذه الأمة. الدم لو راجع منا قطرة لسيخ بالأرض ومن عليها، كما يقول المرحوم الإمام الشيخ هادي كاشف الغطاء صاحب المقبولة الحسينية التي قرأت أبياتا منها صباح هذا اليوم في مقدمة المقتل الشريف: لو كان يدري يوم عاشورائي ما كان يجري فيه من بلائي، ما لاح فجره ولا استنارا ولا أضاءت شمسه نهارا. يذكر قضية الدماء المرفوعة الشريفة ويقول: لو كان لم يرمي بها إليها، الدماء لو لم يرمي بها إلى السماء، لو كان لم يرمي بها إليها لساخت الأرض ومن عليها. هذا هو الدم. بعضهم ربما يقول أن الإمام وضع يده على الأرض قال لها أصبري قري، لم أجد رواية هكذا، لكن يكفي من رحمته صلوات الله عليه أنه رفع الدماء الثلاثة إلى السماء حتى لا يكون وقوعها على الأرض سببا في هلاك هذه الأمة. خلي إيمانك قوي، المهم تجد المصدر، ها، ليزلزل يقين الإنسان. ترى مهما تحدثنا وتحدث التاريخ، تصور نحن عرفنا مقام آل محمد صلوات الله عليه، ومن ادعى أنه عرفهم وإن قضى مئات من السنين في الدرس والبحث والتنقيب فقد أصابه الغرور. أبدا، نحن لا نستطيع أن نعرف مقاماتهم صلوات الله عليهم كما هي. أمس بينا قصة الزهراء سلام الله عليها ونداء السماء يوم القيامة نكشوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة على الصراط. يعني هذا على أي ميزان اعتيادي؟ هذا يوجه ينزل على ميزان اعتيادي؟ لا حتما، هذا ميزان غير اعتيادي، أكبر من الاعتيادي، فوق الاعتيادي. وهكذا ما ورد في الحسين سلام الله عليه، كثير من القضايا أصلا تختص بالحسين عليه السلام. هذا الدم وتلك الدموع الطاهرة. هذا اليوم يوم عاشوراء، يوم الدماء الطاهرة الزكية التي سفكت، والدموع الزكية التي أريقت أيضا. وهذه الدموع الساخنة التي أريقت والتي كانت نابعة من حرقة قلب، من حرقة مظلوم، من ألم، وأي ألم، أنتجت هذه الدماء مع تلك الدموع هذا الانفجار الكبير في قلوب العالم، بحيث العالم على مر التاريخ بقي يتحسس تلك الدموع وتلك الدماء وينفعل بها، يتفاعل معها وينفجر لها دمعا وحسرة وزفرة وهتافا من جوامع القلب: يا حسين. هذا كله ببركة تلك الدماء الطاهرة، وبهذه الدماء وبتلك الدموع التي هي مترجم لأهداف الحسين عليه السلام بقيت واقعة الطف. لو تركنا الحسين مجرد عطاء فكري بدون هالعاطفة الجياشة ما كان اتحقق التلاحم المطلوب، لكن العطاء الفكري إلى جانب العاطفة، لكن العاطفة الموجهة المدروسة التي يريدها أهل البيت عليهم السلام أن تكون تعابير مشرقة مشرفة عن عاطفة الولاء والإيمان بأهل البيت عليهم السلام. وثقوا أن هذه الدموع، أن دموعكم، أن زفراتكم، اطمئنوا أن لها آثارا وضعية إن في الدنيا وإن في الآخرة، تطفئ هذه الدموع غضب الله تعالى، تطفئ غضب جهنم. لكن قبل أن أواصل لا يأخذنا الغرور، ترى الله جعل الدين حدودا والأئمة أمرونا بمراعاة تلك الحدود. لما نقول أنه هذه الدمعة تطفئ غضب جهنم، هذا لا يعني إعطاء صك الغفران للشخص أنه يجرم ويظلم ويعتدي ويعصي بما يحب ثم يجي عز يوم عاشوراء وخلاص أخذ صك الغفران. لا أبدا، عشرات الأحاديث من أهل البيت تحذر من ذلك. إذن ما معنى أنها تطفئ؟ يعني هي سبب من الأسباب، منتبه جيدا، هي سبب من الأسباب. وعلى هذا الروايات في كل الأبواب ترى أنه من، على سبيل المثال، من قضى حاجة محتاج فكأنما حج ألف مرة مفروض، أو من زار الحسين سلام الله عليه فله بكل خطوة كذا 1000 حسنة وأمثال هذا. النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه يوما: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كانت له شجرة في الجنة. واحد قام قال له: هذا الشكل نحن نكررها يوميا مرات، فما أكثر شجرنا في الجنة يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها. قال: كيف؟ قال: هذه المعاصي وخاصة ظلم العباد. الله، ظلم العباد، تظلم إنسانا تعرف أنت في قرارة نفسك أن مظلوم وأنت ظالم إليه، لكن العصبية تأخذك، اللجاجة، العناد أحيانا، المصلحة الشخصية، الظلم ولو بشطر كلمة، ولو بعدم احترام، هذه المظالم مظالم العباد. حتى الإمام عليه السلام ورد عن الإمام الصادق يقول: نحن إن نفعتكم شفاعتنا فيوم القيامة، أما في البرزخ فمن كان عليه مظلمة فليواجه ما اقترفت يداه. إذا ظالم لواحد ما لنا شغل به، صحيح أرواح أهل الكساء تحضر كذا إلى آخره، لكن ليست المسألة هالشكل، أنه اعمل ما تشاء وعزي وخلص ينتهي كل شيء. صرنا من المرجئة، سامعين المرجئة؟ هاي طائفة ضالة حاربوها أهل البيت عليهم السلام. سبحان الله، الإمام الباقر كان ينبه الشباب والآباء يقول لهم: بادروا أولادكم بالتفقه في دين الله، علموهم الدين قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. عجيب هذا الحديث، سبحان الله، لأن هذا الشاب أول ما يفتح وعيه ويلاحظ قضايا دينية وإلى آخره وأجر وثواب، يسرح فكرة، يصور أنه يسوي كل ما تريد وتعال عزي، انتهى الأمر. هذه حركة الإرجاء حركة خطيرة حاربوها الأئمة عليهم السلام. الإمام الباقر يقول: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. الشاهد، لكن من حيث أنها عامل من العوامل إذا حافظنا عليها، هذه الدموع تطفئ غضب الله، تطفئ غضب جهنم. هذه الدموع من عوامل قضاء الحوائج، من عوامل كشف الكروب، ومن أهم ما فيها من عوامل ترقيق القلب وفتحه على الموعظة. شايف النفس مرة تكون عازفة، القلب قاسي، ما يستقبل موعظة، لكن إذا بكي الإنسان خاصة على الحسين رق قلبه، فإذا رق حينئذ غذه بالموعظة، تنفتح حينئذ آفاق القلب. هذا من بركات الدموع. ومن بركات هذه الدموع أنها من أسباب تخفيف أو زوال عذاب البرزخ. هذه الدموع الصادقة المحفوظة، أؤكد على الحفاظ عليها. كان أحد مراجعنا الأكابر رضوان الله عليه، وقيل أنه المرحوم الإمام شيخ هادي كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، ذات مرة استدعى خادمهم في البيت، هذا الشخص الذي يقوم بخدمة سماحة الشيخ أعلى الله مقامه، وقال له: أتعرف هؤلاء المعزين في منطقتنا في محلتنا؟ قال: بلى. قال: إذا أمكن تدعو لي مجموعة منهم. ما عرفت السبب ما هو، هو عادة يمرون ببيت المرحوم الشيخ يوم عاشوراء في خاتمة العزاء الموكب، يمرون ببيت الشيخ، لكن هالمرة طلب وفي أواخر حياته قبل أن يموت رضوان الله عليها، وفي السنة التي توفي فيها. قالوا: ادعوهم. دعوتهم مجموعة لعله في حدود 10، جلسوا، قلت أمهلوا هنا، دخلت على المرحوم الشيخ وقال: أدخلهم واحدا واحدا. يقول: فدخل عليه الأول ثم خرج وهو يجهش بالبكاء وطلع ما بقى. الثاني أيضا دخل وطلع يبكي بكاء برا. الثالث، الرابع، إلى أن كلهم دخلوا. أنا ما أردت أنه أزاحم الشيخ أو أكون فضوليا، لكن بعد ما انتهى المشهد طلعوا دخلت عليه وإذا بين يديه قماش أبيض عاين وإذا بالكفن مبسوط بين يديه باسط كفنه بين يديه وكان كل من يأتي من هؤلاء المعزين وأكثرهم من الشباب كل من يأتي منهم تبين الشيخ كان يسأله أول سؤال وآخر سؤال يوم عاشوراء يوم المصيبة العظمى سأل الشيخ يقول له أنت تحب الحسين هذا بدون اختيار تدمع عيونه يوم عاشوراء والنفوس مهيئة أنت تحب الحسين عليه السلام يقول نعم كيف لا وأنا فداء للحسين يقول له لو ظهر الحسين هذا اليوم أكنت تنصره يقول نعم وهكذا يوجه له أسئلة ويسأله يقول له أنت لو كنت في مكان الحسين وترى ولدك مقطعا بالسيوف إربا إربا كيف يصير حالك أسئلة من هذا القبيل محركة للدمعة وهذا المعزي يبكي وتتساقط دموع عينيه على ذلك الكفن إلى أن جمع هذه الدموع وقال هذا الكفن كفنوني به ولا تكفنوني بغيره أريد هذه الدموع وعدتك بالأمس راح أتكلم لكم عن الدموع هذه الدموع يا ليت هذا المنديل أيا كان تحتفظ به هذا المنديل تحتفظ به لما فيه من دموع ساخنة صادقة واطمئن أن هذه الدموع الساخنة الصادقة المحفوظة لها أثر وضعي في عالم البرزخ لمن دفنت معه تدري الإنسان أحيانا تندفن معه أشياء أخرى غير الكفن نعم طبعا الكفن من المستحبات أن يكتب عليه أسماء الأئمة سلام الله عليهم من المستحبات أن يكتب عليه دعاء الجوشن الكبير وكذلك الصغير ومن المستحبات يقول المرحوم السيد ابن طاووس أعلى الله مقامه يروي عن جدنا الأكبر الشيخ ورام صاحب تنبيه الخواتر يقول وكان جدي الشيخ ورام ممن يقتدى بفعله وقد أوصى أن يوضع في فمه فص عقيق عليه أسماء الأئمة عليهم السلام عند الدفن وقد اقتديت بجدي في ذلك هو يقول السيد أعلى الله مقامه السيد من العباد من الزهاد ففي أشياء منها مثلا حديث سلسلة الذهب هذا أيضا يكتب حديث الإمام رضا عليه السلام حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين زي العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى قال لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ثم قال ولكن بشروطها وأنا من شروطها هذا حديث سلسلة الذهب هذا يكتب بماء الزعفران نعم يكتب في صينية أو يكتب في كفن أو ما شاكل ذلك بحيث تظهر جوهر الكتابة يظهر أو لا يكتب لشأن آخر ويمزج مع ماء زمزم ويغسل هذا المكتوب يغسل بماء زمزم ثم يمزج بتربة الشفاء من قبر الحسين سلام الله عليه هذا أيضا مجرب طبيعي كل شيء بإذن الله نحن لا نحتم على الله قضايا لها شروط الله أعلم بالمصلحة يمزج هذا مجرب لما شرب له شايف مكتوب على ماء زمزم ماذا لما يشرب له يعني إذا شرب للحمى يشاف الحمى شرب للورم الخبيث لا سمع لكن كل هذا مشروط بيني وبين الله لقد جربنا ذلك في ناس كثيرين فوجدنا فيه الآثار العجيب ليس موضع طرحها على المنبر وما أريد أنا أحدد أهل البيت بذلك أهل البيت عطاء الإسلام ثقافة الإسلام قيم الإسلام مبادئ الإسلام هذا كله تمام لكن هذه الكرامات لهم أيضا موجودة قطعا، فما ظنك بدمع يشيل على أبي عبد الله عليه السلام بصدق وإخلاص؟ ما نستغرب إن شاء الله هذه الدموع التي سفكتموها بذلتموها في هذه الليالي الكريمة وهذه الزفرات تكون ذخيرة لكم، وآمل أن نبقى معكم وتبقوا معنا ليضعضع هذا الجمع إن شاء الله، يبقى عامرا إن شاء الله إلى ليلة العشرين نحن في خدمة أبي عبد الله عليه السلام وفي خدمتكم. جائز الأيام السابقة باعتبار المصارع والذكرى تتطلب منا إفاضة فيها أكثر، ما صار مجال لكثير من الأبحاث المهمة التي سنطرقها إن شاء الله تعالى في الليالي القادمة. أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجلي مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. أشوف طفوا الضواء، هذا حتما ينقلك إلى جو آخر، جو ليلة 11 من المحرم وما جرى فيها من ظلام دامس ومن ظلم عظيم على بنات الرسالة في مثل هذه الليلة. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. نعم نعم، ما الذي جرى في مثل هذا اليوم وما الذي وقع في مثل هذه الليلة، ليلة 11 من المحرم؟ لا تظن أن ليلة مرت على آل البيت أعظم من هذه الليلة، حيث الحسين صلوات الله عليه وأهل بيته وأصحابه مجزرون كالأضاحي على رمضى كربلاء. بقيوا بقوا صلوات الله عليهم 3 أيام مطرحين على التراب. مولاتنا زينب عليها السلام كانت تنظر إلى هذه المشاهد المروعة. المشهد الأول مشهد الضحايا والشهداء الجثث الزواكي، وأما المشهد الثاني فهو مشهد بنات رسول الله، العيال والأطفال، ومن طرف آخر ثالث ترى أعداء الله أولئك الذئاب والوحوش الكاسرة وهم يحيطون بالمخيم، ولا أقول مخيم يا مؤمن لأن الخيام قد احترقت. يقول السيد ابن طاووس: وتسابق القوم إلى حرق خيام آل الرسول. الله الله، ما خلوا فاصل بين قتل الحسين وبين الهجوم على المخيم. وأقبل عدو الله ينادي علي بالنار لأحرق هذه البيوت على أهلها، وهكذا اشتعلت النار لا تبقي ولا تذر، وفرت بنات رسول الله في البيدة وهن يعثرن بأذيالهم وينحن ويصحن وجدا ومحمدا أيوابتا وعليا أيوة حمزة ولا حمزة لي اليوم، أيوة جعفر ولا جعفر لي اليوم. مولاتنا زينب عليها السلام كانت مشغولة بجمع شتات العيال والأطفال من جهة، وإنقاذ الأطفال من حوافر الخيل، ومع ذلك يقول الراوي: مات بعض الأطفال سحقا وبعضهم حرقا وبعضهم عطشا. الله، انت ما تقدر ترى طفلك وهو يحتضر يموت امامك، فكيف وهي ترى اطفالا وهم يحتضرون ويموتون سحقا وحرقا وعطشا؟ ثم إن مولاتنا زينب عليها السلام انشغلت بالإمام زين العابدين عليه السلام، لأن القوم جاءوا لقتل الإمام، وقفت زينب منعتهم فلم يمتنعوا، فألقت بنفسها عليه وقالت إن أردتم قتل فاقتلوني قبل. الله الله، يا لها من لوعة تلو اللوعة. بعد وين تطي وجهه؟ من عندها قطعا تتجه إما إلى جهة أبي عبد الله أو إلى جهة أبي الفاضل حام الضعائن. أخويا لمن لفان العسكر يصفوف أصفوف أصفوف، خويا تعنيت لك واللون مخطوف، ردك الحال وذلة الشوف، لقيت العالم عالنهر ملفوف. يا خويا عذرتك من شفت ما عندك شفوف. يقال أنها نزلت ليلة 11 إلى ساحة المعركة ومرت بجسد المولى أبي عبد الله. أخويا أمسى المساء يا حسين وحدي متحيرة ويدع لخدي، ما ظل ولي أخوي عندي، أخوي يا ريحانة المختار جدي، ما تنطفي نيران وجدي. وكل ما ترجع للخيام لا تطاوعها قدماها، لكن المسؤولية تفرض عليها أن ترجع، لكن كيف ترجع مع زينب؟ مع زينب رحم الله الشاعر صاحب هذه الأبيات. يا راح أرد للخيام لكن يا خيام أحرقها وخدري بنار ضرم، وهاي مفرة أطفالك والحرم، ومنرد ليها العدة تسبيني بعد راح أرد وردت لوحة وعذاب، شحال هالوليانها فوق التراب، شلون بمجل ثوم وسكينة وربا بعيون عبر على الدرب تربيني. بعد هذا البيت هذا أشق على القلب. خويا يا راح أرد يا حسين، لا ما راح أرد. الله الله، حايرة زينب بأمرها. راح أرد يا حسين، لا ما راح أرد، شو تريدين مولاتي غير موتي وياك ما يشفي الشبد. آه لو يحصل لعد جسمك لحد وياك كان بلحدك تواريني. أقبلت مولاتنا زينب إلى المخيم، جمعتهم هذه الليلة في مكان واحد وباتت تحرسهم بين أيها كذلك، وإذا برجل اقترب من منطقة الخيام. قامت مولاتنا زينب قالت له من أنت وما تريد؟ قال لها أمة الله أنا لا لكم ولا عليكم، ولكن انكسر قلبي لكم فجئت أحرسكم سواد هذه الليلة. الله، وين أبو فاضل؟ أين أبو عبد الله؟ فانكسرت مولاتنا وقالت له أو أنت تحرسنا بعد أبي عبد الله وبعد أبي الفضل العباس؟ وين حاضر يروح قلبك مع زينب في هذا الهتاف. وين اللي يجي وياي شجاي؟ يا بشجاع يا شجاع يا ريد اقصد المطروح على الماء اقل له يا خويا يا ونور عناي عقبك وبقيت بوليت عداي قيل ان بولاتنا زينب في مثل هذه الليله لم تذق عيناها النوم حقا لانها مشغوله بحفظ العيال والاطفال ثم كيف تنام والهموم والمصائب تلاحقها ان التفتت وبالفعل ما هجعت عيناها إلا قهرا عنها يعني من شدة التعب من شدة الإرهاق غلب عليها النوم دقائق قصيرة فرأت في هذا المنام القصير رؤيا هذه الرؤيا أيضا فجرت الموقف من جديد فرأت فيما يراه النائم كأن سوادا مقبلا على المخيم منطقة الخيام ها مأجور مأجور تسامع هذا المطلب لكن علم الله كل سنة أقرأ كأنه لأول مرة رأت فيما يراه النائم كأن سوادا مقبلا على المخيم فقالت يا صاحب السواد ما تريد منا إن أردت سلبنا فنحن مسلبات وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات وإذا به يقول بني زينب بني زينب أنا أبوك صاحت يا بليش لسا مع زينب مع زينب صاحت يا بليش لسا خليت حرمكم راح نضيا بويا ريتك تيجي لحسين فزا يوم اللي علي دارة الصابي معي معي قوم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذى يجفانا فانهض لعلك من أسرين أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلنا أبا هذا حسين بلا غسلين ولا كفن جالت عليه خيول الغدر ميدانا أبا حسن شكوى إليك نبثها فرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم من أرادنا والمؤمنين بسوء فأرده ومن كادنا فكده ورد كيدهم إلى نحورهم ربنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد صلواتك على محمد وآل محمد وارزقنا شفاعتهم يوم الدين وتقبل منا والمؤسسين والسامعين هذا القليل وإلى أرواح أمواتنا وأموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين لا سيما والدينا والديكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.